وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. الفؤاد اللي احنا بنقول عليه القلب، القلب ده هو وعاء العقائد، بمعنى ان العقل يستقبل من الحواس وسائل الإدراكات، هي الحواس، العين ترى والأذن تسمع، الأنف يشم، الفم يطعم، الكف يلمس، دي اسمها وسائل الايه؟ وسائل الإدراك. ناخد احنا المدركات الحسية دي ونقعد نولد منها المعلومات العقلية. المعلومات العقلية يبتدي العقل بقى يفنط دي كذا ودي كذا ودي كذا، وايه؟ يعمل قضايا عقلية. انت اذا قلت النار محرقة دي قضية بقت عقلية، انما جت ازاي؟ لاننا الجزئيات شفنا اللي تعرض للنار انحرق، يبقى الاصل فيها ايه؟ الامر الحسي. الامر الحسي تتكون في النفس، والعقل يجي يعمل ايه؟ يكون قضايا عقلية، ويقعد يناقش القضايا العقلية دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا، الى ان تصح القضية العقلية صحة ما يجيش حاجة تنقضها بعد كده. نقول له خلاص ما دام خلصت من بحث العقل، أسقطها في فؤادك لتصير عقيدة، عقيدة ما تطفوش إلى العقل لتناقش من جديد. ولذلك بيسموها إيه؟ عقيدة، عقيدة من العقدة، يعني تعقدت خلاص، مش عقدة وشنيطة بحيث إنه يبقى مذبذب كده تروح محلولة في ساعتها، لا، بقت عقيدة يعني أمر إيه؟ معقول. يبقى إذن وسائل الإدراك، وسائل الإدراك الحسية، الإدراكات تستقبل المحسات كلها، وبعد ذلك العقل ياخدها ويمحصها ويقعد يشوف ان هي اللي مش عارف ايه، وان هي اللي ايه، وان هي اللي ايه، وتنتهي القضية من البحث، يسقط القضية فين؟ في الفؤاد. يبقى إذن الفؤاد هو الوعاء، الوعاء القابل. قبل ما اجيب حق عشان اقنع لازم يكون الفؤاد ثابت، قبل ما اجيب موعظة لازم يكون الفؤاد ثابت، قبل ما اجيب ذكرى لازم يكون الفؤاد. يبقى اذن الفؤاد هو الايه؟ القابل. القابل للايه؟ للقضايا التي انتهى العقل من تمحيصها تمحيصا وصل فيه الى الحق، نقول له خلاص انتهيت انت من المساله دي، اسقطها على قلبك لتدير حركه حياتك على مقتضاها. لتدير حالك، يجي مثلا الولد يقعد يستعرض يشوف مثلا اللي طلع مهندس عمل ايه، واللي طلع طبيب عمل ايه، واللي طلع مثلا محاسب عمل ايه، واللي طلع مثلا صيدلي عمل ايه، وبعدين يقعد يستخبر المعلومات دي، وبعدين يجي يقول لك طب انا لو عملت كذا يبقى كذا، وعملت كذا يبقى كذا، انا طيب اعمل صيدليه، ابويا غني يديني ومش عارف ايه، طب انا ما ابويا ما عندوش اعمل صيدليه ازاي، يبقى بلدي. يبقى ينتهي بايه؟ يستقبل المحسات وبعد ذلك يبحثها بعقله، وبعدين اللي ينتهي إليه عقله يسقطه في إيه؟ في قلبه، علشان يبقى عقيدة، وعلى مدى على هذه العقيدة تدور حركة إيه؟ تدور حركة حياته. يبقى الأول لازم القلب يبقى ثابت، ما عندوش مذبذب، مش كده تطلع وتطلع عنه ما تنفعش، يبقى لازم قلب إيه؟ ثابت. ولذلك يقول أهلا بنقول الكلام ده، بنقص عليه قصص الرسل عشان إيه؟ نثبت فؤادك. وما دام نثبت فؤادك يبقى الوعاء عنده استعداد ليقبل مين؟ ليقبل قولة الحق، وليقبل جلال الموعظة، وليقبل تنبيه الذكرى، لأن لو ما كانش كل ده هيضيع. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. بعد ما تثبت الفؤاد تيجي الواردات على الفؤاد بقى، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. بقى الوعاء بقى ثابت، واللي يجيله ايه؟ يجيله الحق. الحق هو ايه؟ الحق هو الشيء الثابت الذي لا يطرأ عليه تغيير، خلاص. وحق الحق ينبوع العقيدة اللي حيصدر عنها طاعة التكليف. يعني ايه طاعة؟ أم قال لك مدام هيكلفني واللي يفعل كذا لازم أكون أنا على ثقة من حكمة المكلف، مش هأقبل كده على التكليف كده. يبقى لازم يجي الحق قبل الموعظة، الحق اللي هي قمة الوجود الأعلى. يبقى كل حاجة الأول نبحثها